أو ادعي لي أباك وأخاك لأكتب لأبيك كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله والمؤمن إلا أبو بكر. هذا في البخاري. فلو كان كتاب بالخلافة لكان يكتبه لأبي بكر، وكان قد كتبه أو كلم عائشة في كتابته. طيب، فالقصد أن كون أن هذا الكتاب هو خلافة لعلي هذا ادعاء. لو قلنا نحن هو خلافة لعثمان نفس الشيء، لو قال هي خلافة للزبير نفس الشيء، يكون من يستطيع أن يحتج بها لأنه ليس فيه نص قاطع، إنما هو محتمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وتقبلوا تحياتي إخوانكم في مؤسسة الألفي للإنتاج والتوزيع، مكتب المكرمة العزيزية، مركز فقيه التجاري، رقم الهاتف 55 89 44 44، رقم الفاكس 55 73 64 5، صندوق بريد 7727. ونذكركم أن حقوق النسخ مرفوضة في جميع أنحاء العالم لدى مؤسسة الألفي للإنتاج والتوزيع بمكة المكرمة، ونحذر من إعادة النسخ. والسلام عليكم ورحمة الله.